من الناس الكل رجعين نتحدث في ضيف أصبحك قبلي اليوم مع سي عبد الناصر بن أحمد رئيس مشروع جود نفزة، ونتعرفوا على المشروع هذا وجديد زاد المشروع فيما يخص بعض مكونات المجتمع المدني والشركات في ولاية قبلي في خطوة جديدة تحت عنوان حاضنات قرب اقتصادية، نتعرفوا عليها زاد شنو مفهومها وشكون اللي يعنى بها. سي عبد الناصر صباح النور، أهلا وسهلا. صباح النور ومرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين لموجات إذاعة نفزة، مرحبا بكم ونهاركم زين. قبل ما نتحدث على الحاضنات القرب اقتصادية خلينا نتحدث على مشروع جود نفزاوة، فيش يتمثل مشروع جود نفزاوة؟ هو تدريس في إطار برنامج عنصر نموذجية المول من قبل الاتحاد الأوروبي. المشروع هذا تقوم به اليوم Humanity Inclusion، منظمة دولية Humanity Inclusion بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والفاعلين المحليين في الجهة. انطلقنا في العمل من فيفري 2018. بدأنا بأول حاجة كل ما هو عملية التعريف بالمشروع بالقرب من قبل أحد الفاعلين المحليين، وبعدها انطلقنا في كل ما هو نشاطات متاع المشروع اللي هي تهدف بالأساس لإحداث مخططات محلية دامجة بعد التنسيق بين مختلف الفاعلين، كيف لإحداث منظومة مرافقة محلية للناس اللي تحب تغزو قطاع ريادة الأعمال يعني في قبلي. والهدف الثالث أو اللاكس الثالث أو المحور الثالث اللي نخدم عليه هو كل ما هو متعلق بتمويل أفكار المشاريع هذه والمرافقة متاعها. المشروع متاعنا مش يمتد على مدى 3 سنين، 3 سنين بحضركم هنا في قبلي، عام تعدى ديجا أي في هالعام هذا يا سي عبد الناصر، لأنه فما تجاوب اليوم من قبل ربما المعنيين بالأمر ضمن المشروع، فمش ربما يكون استنفع بخطوة معينة من خطوات مشروع جود نفزاوة. حقا الحق ومشكورين كافة الفاعلين وكافة زاد مكونات المجتمع المدني اليوم في قبلي اللي هم بالحق معناها كانوا حزام وكانوا مع المشروع خطوة بخطوة. عملنا دراسات وغيرها وخرج دعوة لإبداء اهتمام في أفريل 2018، تم على ضوءها اختيار 5 جمعيات بعد ما صبوا بالطبيعة الترشح متاعهم اللي هم متعلقة بالأساس بالموحدة المخططات التنموية. تم كل ما هو عملية تدعيم قدرات للجمعيات هذه مش اليوم تكون هي قادرة اليوم أنها تنجز مخططات تكون هي تحرك المواطنين بصفة عامة للمشاركة في كل ما هو متعلق بعمليات التخطيطية على مستوى الدولة اللي عن طريقها هي نحط خطى ورؤية تنموية لقبلي ومعتمدية قبلي الشمالية بالخصوص أو توسع من بلدية قبلي. تم زادة عملنا زادة كيف دراسة هي خارطة الفاعلين المحليين نسموها سوسيوغرام. بالأساس هي باش نعرفوا دور كل طرف وكل مكون في المشهد بتاع قبلي على مستوى سواء التخطيط وإلا كل ما هو يهم قطاع ريادة الأعمال. تم زادة إحداث دراسة ولا انطلقنا في إنجاز دراسة متعلقة بكل ما هو يمس السلاسل القيمية ذات الجدوى الاقتصادية الخضراء في تيريتوار متاع بلدية قبلي. عملنا أتوليه، عملنا ورشة متاع عمل على الدراسة هذه، وخرجنا في عديد من الحاجات اللي هي نجم نقوله واليوم مهم اللي جدا نعمل على النقاط هذه خاصة بعد تركيز المجالس البلدية والانتخابات البلدية الأخيرة في تونس، وخاصة في إطار حكمها التشاركي لمنفتح برش على المواطنين وبدرجة أولى على المجتمع المدني. بالطبيعة ناخذ فكرة على الحاضنات القرب اقتصادية في بلدية قبلي، شنو المفهوم متاعها، شنو أهدافها، كيفاش باش تتحقق اليوم في الجهة؟ هو بالطبيعة هو كانت دعوة لإبداء اهتمام خرجنا وصلت لها ببليكاسيون في 7 جانفي في 2019، بدنا بها أول نشاط في العام. تندرج ضمن المحور الثاني اللي هو متعلق بإحداث حاضنات قرب اقتصادية. كي نحكي اليوم على حاضنات قرب اقتصادية بمفهوم مشروع جود نفزة وبطريقة العمل بتاعنا، هو بالأساس عملية احتضان 5 سلاسل قيمية تم التعرف عليها أو تم إيجادها ولا تم الايدنتيفيكاسيون بتاعها في اطار الدراسه هذيك اللي حكينا عليها. أيه؟ هي بالاساس خمس اساسي قيميه متمثله في نخيل التمور، متمثله في الفلاحه الجيوحراريه، متمثله في كل ما يهم السياحه البديله، كذلك في الصناعات التقليديه، وكذلك في عمليات الرسكله والخدمات. هذه هي الخمسه سلاسل القيميه اللي الحاضنات القلب الاقتصاديه هذه باش تحتضنهم. يقول قايا كيفاش باش تصير عمليه الاحتضان؟ هي بالاساس متعلقه بكل ما هو ربط ما بين الجانب العلمي من جهه، الجانب البحثي، والجانب العملي للاشياء. يعني كل ما هو متعلق باكتشافات علميه، كل ما هو متعلق بابداعات ولا تجديد تكنولوجي في واحده من القطاعات هذه، كل ما هو متعلق بتقنيات انتاج جديده، كل ما هو متعلق بتقنيات تسويق جديده بصفه عامه، باش تكون حاضنات القرب هذه عندها المهمه انها تنهض القطاع والتعريف التعريف الساكنه المحليه أي. في معتمدين بلي ولا الفاعلين في في القطاع هذه على هذه اللي نحكوا عليها اليوم، الابداعات ولا التجديد الفني ولا التكنولوجي والانتاجي وغيرها وغيرها. هذا مع بالاضافه مع عمليه الربط ما بين الجهات الباحثه مع المراكز الفنيه بغيه للنهوض بالسلاسل القيميه هذه اللي هي بطبيعه بعد الدراسه العلميه أثبتت أن فما جدوى اقتصادية من وراها وقادرة أنها تكون يعني كانت فما تجارب مماثلة في مناطق أخرى ربما لقيت الجدوى متاحة أحقاق الحق تجارب ما نجمش نقول نأكد لك ولا ننفي لك. أما المؤكد أن كونسبت كطريقة أنني باش نحتضن السلسلة القيمية هذه برسك من المرات القليله خلينا نقول نادره جدا ان تصير بالكيفيه هذه. بصفه عامه كذا نحكي على حضانات قرب، بصفه آلية نحكي زاد على احتضان الناس اللي عندها افكار مشاريع اللي هي متعلقه بالقطاع هذه. اذا اليوم نحكي على اساس ان النهوض بسلاسل القيميه هذه وان باش نعملوا عمليه حضانه زي الناس اللي مازالت هي في الاول اللي عندها افكار مشاريع متعلقه بالسلسله القيميه هذه، مش نعمل لهم عمليه حضانه، مش نعمل لهم كيما تاثير معناتها ليهم اللي بالضبط افكارهم تاثير. كل ما هو مرافقه فنيه متخصصه، كل ما هو عمليه ربط بجهات باحثه وغيرها اللي هي تهم افكار المشروع المشاريع هذه. ايوه وفي خطوه اخرى فما تمويل ما فماش تمويل كيفاش بتكون طريقه المسانده للانطلاق العملي اليوم في هالخطوات هذه؟ بالطبيعه هي العمليه كيفاش باش تصير العمليه باش نستنوا الناس وتقدم تقدم هي ترشحاتها، تصير عمليه اختيار اوليه على حسب الملفات 10 من 10 ل 12 ترشح. بعدها يصير عملية تعزيز قدرات وتدعيم قدرات للناس هذه في كل ما يهم هندسة المشاريع من نوعية هذه، كل ما هو تحليل السلاسل القيمية، عملية المرافقة باش يعطونا زادة بعدها على خط المطالبين باش يعطونا نقول احنا ملف تاع مشروع متعلق بهذه. على ضوء الملفات هذه نقوم بدراستها بالطبيعة مع الملفات فما ميزانية زادة باش يحطوها يطرحوها بالطبيعة تصير عملية الاختيار النهائي على ضوء المقترحات المشاريع والميزانيات المحطوطة. الكل بالطبيعة قيمة المنحة تتراوح بين 8000 و 16000 أورو ومفتوح بالأساس للجمعيات يعني تخدم في واحدة من السلاسل القيمية هذه ولا أي جمعيات تخدم اللي عندها في الأهداف متاعها ما يتعلق بالسلاسل القيمية هذه، الشركات، المجامع ذات الجدوى الاقتصادية، مجامع التنمية الفلاحية، هذا مهم اليوم، وشركات شركات تعاونية للخدمات الفلاحية بصفة عامة، هذا مهم زاد اللي يهمهم التقدم للترشح قرب الاقتصادية. باب الترشح من وقتاش حتى الوقتاش وكيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم ولا يتصلوا بك؟ باب الترشح إلى الآن مفتوح، آخر أجل لتقديم الترشحات هو يوم 3 فبراير يتيح بالأحد. بالطبيعة الملفات الترشح معنا ترسل ولا تبعث على البريد الإلكتروني وموجود على صفحة المشروع. كيف ينجموا يتواصلوا بنا في مقر المكتب المحلي المكتب اللي هو المنظمة الدولية هاشي يوميتي انكلوجيون كاين بشارة منجي سليم في قبلي لهنا ونعود نقول مرحبا بالناس الكليك وإن شاء الله مع بعضنا نوصلوا أكيد إن شاء الله. وفعلا هذاك دور المجتمع المدني كيف ما قلنا اليوم في على الأقل عكس الرؤية بتاعها إلى منحة اقتصادي نجم يكون سليم. سي عبد الناصر بن حمد نشكرك برشا على الحضور. مشكورين. شكرا ليك وكل السادة المستمعين. فقط نزيد نذكر سي عبد الناصر صفحة الفيسبوك خاطر تعرف اليوم سهولة برشا في الولوج للمعلومة عبر الفيسبوك على الأقل نجم نقول صفحة الفيسبوك هي اسم على مسمى الناس اسمها جود نفزاوة. جود نفزاوة على الفيسبوك يدخلوا لها يلقوا كل ما يهمهم فيها البلاغ هذا بالضبط. واضح. يعطيك الصحة سي عبد الناصر بن أحمد رئيس مشروع جود نفزاوة. شكرا لك على الحضور. يعيشك.